يا خذ الكتاب النبي يا يحيى قل للكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان سقيا الله الله الله الله يا يحيى قل للكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة جاءت الرسول مين تجيبها مرة اثنين وثلاثة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان سقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم مولده وسلام عليه يوم مولده وسلام عليه يوم مولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض أكبر فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا. فكلي واشربي وخلي عينا. سبع مرات. وهزي إليك بجذع النخلة تستاقط عليك رطبا جليا. فكلي واشربي وصلي عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا. فكلي واشربي وصلي. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أكلم اليوم الإنسية. فأتت به قومها تحمل. تنارون ما كان أبوك محمد ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال قال إني عبد الله الله الله عليك قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما كنت وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي والسلام عليك والسلام علي يوم ولدت قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان سبحانه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذا صراط مستقيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحان ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط صدق الله.